وفاين بان عندي فيها واحد بلان واعر اليوم. خونا عشلا فيكي ما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف رولي ركب في الحديد كيما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف منك بزاف وانا ربي عليا شاد دوز حيد خلي داك جمل راكد وانا ربي عليا شاد خلي داك جمل راكد شفتك هز القرطاب باش تبان عليا في صداري زيد ملي زيد دار حديدة دكة فوطاب شفتك هز القرطاب عرف اللي تمات صداري غيرك سيري لا لا داري شفتك هز القرطاب باش تبان